بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. خدنا أول حديث هو حديث معاذ بن جبل. الحديث اللي بعده 177 عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. يعني إيه بقى؟ خد بالك الحتة دي مهمة أوي في أحكام الزكاة. دي أنصبة الزكاة. الزكاة لما فرضت لم تفرض في كل المال ولا على كل من يملك مالا، فرضت على من يملك نصاب ويمر عليه الحول. ليه؟ حتى لا يجحف بالإيه؟ بمالك المال. يبقى الزكاة لا تجحف بمال الغني وفي نفس الوقت تسد حاجة الفقير. طب خد بالك، ليس فيما دون خمس أواق صدقة. الأقية دي يعني إيه بقى؟ نقربوها. الأقية دي 40 درهما، 40 درهما. يبقى نصاب الفضة 5 أواق والأقية 40 درهم، يبقى كام درهم؟ كام؟ 200، صح كده؟ 45 ب200. طب الدرهم بقى قد ايه؟ الدرهم قد ايه بالجرامات؟ الدرهم وزنوه، جابوا درهم من المتحف، درهم اسلامي وزنوه، طلع 2975 جرام. 2 علامه من 10، 975 من 1000، يبقى كده كام؟ 200 في 2975 يطلعوا كام؟ 595، صح كده؟ 595 جرام فضة. يبقى ده نصاب الفضة. جزاك الله خير. ده نصاب الايه؟ الفضة. طيب نصاب الذهب قد ايه بقى؟ 20 دينار، 20 دينارا. برضه جابوا دينار اسلامي وزنوا. هو كان ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان في دينار اسلامي؟ يا اخي الحبيب اخ بركه، كان في دينار اسلامي؟ ها ازاي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صك دينار؟ ها ها صك درهم؟ ما كانش موجود. ايوه كان موجود بس ما كانش اسلامي، كان روماني. كان ايه اول من صك الدراهم؟ في المشهور عبد الملك ابن مروان، هو اللي عمل ايه الدرهم الاسلامي والدينار الاسلامي. المهم الدينار بقى دوت حضرتك وزنوه طلع 4.25 جرام صافي، ذهب صافي اللي هو عيار 24 اللي هو السباك اغلى حاجه. عيار 21 ده مش ذهب صافي، مش ذهب صافي، ده ذهب فيه شويه نحاس عشان يعملوه خاتم ويعملوه حلق يعملوه ويشه وسلسله، لازم يحطوا فيه نسبه ايه؟ نحاس عشان يعرفوا يشكلوه. طيب يبقى نصاب الذهب قد ايه؟ 4.25 يطلعوا كام؟ 85 جرام ذهب خالص. طب قول لي عيار 21 عشان هو ده اللي موجود. انت لما تخطب ان شاء الله هتجيب لها عيار ايه؟ 21، مش هتاخد سبيك الذهب. ها؟ عيار 21 لو عرفت تجيب بقى جيب ذهب صيني، ذهب غالي دلوقتي. ان شاء الله هيرخص. خد بالك يبقى عيار 24 كم جرام؟ 85. طيب عيار بقى 21 كام؟ 97 جرام. تقول لي جبتها ازاي؟ هقول لك 21 على 24 24 على 21 يطلع فيها الواحد وسبع، صح؟ نقسمها على السبعة. ها؟ 21 على 24، 21 على 7 فيها 3، على 7 تحت فيها الايه؟ لا فيها 4. ها حبيبي؟ على 7 على 3 فيها 7؟ 7 على 3 ثانية بس، 21 قلنا على 24؟ اه على كام؟ على 3 فيها 7، على 3 فيها 8، 7 8، صح كده؟ يبقى عيار 21 عبارة عن 1 وتمن من عيار 24 اضرب هيطلع لك 97 جرام. طب عيار 18 تعمل نفس الحسبانه هيطلع لك 113 جرام تقريبا. عيار 18 اللي بيسموه الذهب الفرنجي. طيب يبقى ده بالنسبه لنصاب الفضه ونصاب الذهب. نرجع للحديث. ولا فيما دون خمس ذود صدقه. خمس ذود اللي هي خمس من الابل. من يملك اقل من خمس من الابل ليس عليه زكاه. خمسه من الابل يبقى عليه زكاه. يطلع ايه؟ يطلع ايه؟ ما شاء الله لا قوه الا بالله. يطلع شاة. ما مش هيطلع ابل لان هم خمسه. يطلع ايه؟ شاة. ولا فيما دون خمسه اوسق صدقه. خمسة أوسق. الوسق ده يساوي كم صاع؟ 60 صاعا. 60 صاع. الصاع ده 4 أمداد. بنستخدمش احنا الحاجات دلوقتي. الوزن كده تقريبا الرز وزن الصاع 2 كيلو و800 جرام. جميل. 2 كيلو و800 جرام يضربهم في كام؟ في 300 بقى. في 60 في 5 في 60 في 5 يبقى 300. هيطلع لك بقى ليه؟ هذا هو النصاب. الحديث دليل على وجوب الزكاة في الزروع والثمار التي تكال. اللي بتكيل لذلك التي لا تكال ليس فيها زكاة. هذا الراجح من أقوال العلماء. يعني البطيخ ما فيهوش زكاة. التفاح ما فيهوش زكاة. الخضروات ليس فيها زكاة. البرسيم ما فيهوش زكاة. القطن ليس فيه زكاة. كل هذه الأشياء ليس فيها إيه؟ زكاة. الزكاة فيما يكال ويقتات. هاي الحبوب، الرز، الشعير، الفول، الذرة، العدس. العدس بالزرع ولا بالصنع؟ العدس. ها؟ هذه الأشياء التي تؤكل ها؟ تقتات وفي نفس الوقت تكال وتدخر. هذه التي فيها زكاة. لكن هنا هل يشترط في الزروع والثمار مرور الحول؟ ها؟ هل يشترط مرور الحول؟ لا يشترط لقوله سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوما حصاده. واخدين بالنا يا اخواني؟ يبقى كده خدنا نصاب الفضه ونصاب الذهب ونصاب الابل ونصاب الزروع والثمار والحبوب. فاضل نصاب البقر 30 بقرة ونصاب الخراف الشيام 40 شاة. 40 شاة في كل 40 شاة شاة طلع بقرة. بقرة عندها سنة اسمها تبيع أو تبيع عشان تتبع أمها. جميل. يبقى ده نصاب البقر ونصاب الشياء 40 شاة. في حاجة تاني؟ ها؟ ناقص حاجة؟ الإبل. احنا خدنا الإبل 5 من الإبل. ماشي. طيب ها؟ الركاز. الركاز دوت دفن الجاهلية. دوت جاي إن شاء الله. الركاز ده دفن الجاهلية. بعض العلماء يقول ليس فيه نصاب. ناخذ التفاصيل دي إن شاء الله المرة القادمة. أقول قولي هذا. أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.